الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى، ولحديث أبي هريرة مرفوعا: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم وغيره. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا. يقول رحمه الله تعالى في صلاة الجماعة: إنها تجب، ولكن لا تجب إلا على الرجال دون النساء، ولا تجب إلا على الأحرار دون المماليك، ولا تجب إلا على القادرين دون العاجزين. فأما النساء فإنها تصح منهن الجماعة إذا اجتمعنا وصلينا جماعة في بيتهم، يصح أن يصلي النساء جماعة تأمهن إحداهن. كذلك يصح أن المرأة تخرج إلى المسجد تخرج إلى المسجد كما أمرت بأن تخرج في ثياب بذلة، وتخرج كفلة، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها إذا استأذنت إلى المسجد. وأمرت أمرنا بقوله: وليخرجن كفلات، يعني غير متجملات. ولكن لو صلينا فرادى في بيتهن فلا حرج عليهن. والعادة والكثير أن النساء ولو كن جماعات ولو كن عددا أن كل واحدة منهن تصلي بمفردها، فإذا تكون شرعية الاجتماع على أداء الصلاة للرجال وتجوز للنساء. أما إسقاط الجماعة عن العبيد المملوكين فسببه عند الفقهاء أن العبد مشغول بحق سيده، بحق مخلوق، وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والمضايقة، فلأجل ذلك قدم حق المالك الذي هو سيده، لأن حق الله مبني على المساهلة والمسامحة، ولأنه في ذهابه وإيابه وانتظاره قد يفوت شيئا من حق سيده من خدمته. لكن هناك قول ثاني ولعله الأرجح أنها لا تسقط عنه إذا كان يسمع النداء لعموم الأحاديث، ولأن حق الله مقدم، لأن حق الله الذي هو العبادات المفروضة مقدم على وسابق لحق المالك الذي هو السيد. فإذا على هذا القول إذا سمع النداء فإنه يأتي إلى الصلاة جماعة وجمعة، ويؤجل خدمة السيد في حرفه مثلا أو في تجارته أو في عمله إلى أن تنقضي الصلاة. واستثنوا من خدمة سيده إقامة الصلاة بسننها الراتبة، أنها مقدمة على حق الإنسان لأنها حق الله، ولأن حق الله فرض عام وهو أصل في السلطة، والتزمه الإنسان بصفته مسلما، ولأجل ذلك يبدأ به. ولعل هذا القول هو الأرجح، أنها ما تسقط عنه إذا سمع النداء، إذا كان قريبا. والمراد بسماع النداء عن السماع سمع الصوت العادي، أما بواسطة المكبر فقد يسمعه وهو بعيد ما يسقط عليه. عندنا الوصف الثالث القدرة. يقول القادرين: يخرج العاجز كالمريض، فإن المريض معذورا لكونه يشق عليه، قد أسقط رفع الله عنه الحرج في جهاده قوله: ولا على المريض حرج. ولما كان الذهاب والإياب يشق عليه سقط عنه حضور الجماعة. وضابطه إذا كان المرض يكلفه في الحضور، إذا كان المرض يشق عليه أو يزيده مرضا، إذا ذهب وانتظر زاد مرضه. أما إذا لم يتكلف وكان مرضه خفيفا فإنه لا يضر. ويمدد أن يأتي ولو مع مريض مرض يستطيع، كما ذكر ذلك ابن مسعود عن الصحابة. تذكرون قول ابن مسعود الذي في صحيح مسلم: وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يطعن في الصف. يعني يهادى يعني يحمل بين رجلين، قد جعل يده من هنا على رجل ويده الأخرى على رجل يحملانه حتى يطعنانه في الصف، فيرسل منهم على أداء الصلاة مع الجماعة. وهذا مفهوم هذه الأوصاف. استدل على الوجوب بآية وبثلاثة أحاديث. أما الآية فهي آية صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقل طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية. أمر الله بصلاة الجماعة في الخوف مع شدة القتال ومع الحرب، ما سقطت عنهم الجماعة بل أكدها عليهم وأمرهم بالاجتماع. وكذلك أسقط في هذه الصلاة صلاة الخوف كثيرا من صفات الصلاة، وغير فيها كثير من هيئتها، كما سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة الخوف. كل ذلك محافظة منه على الجماعة. فليست تعلم أن الطائفة الأولى إذا صلت معه فارقته ووقف وتمت لأنفسها على حديث ساحل ثم انصرفت، والإمام لم ينصرف، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت الركعة التي بقيت معه وانتظرها جالسا وأتمت لأنفسها، فهذه المخالفة حمل على تكلفها محافظة الجماعة. وعلى الصفة الأخرى فيها التقدم والتأخر في صلاة عصفان، وهو أنهم صلوا صفين، فالصف الأول فركعوا جميعا ثم رفعوا جميعا، ثم لما سجدوا سجد الصف الأول ووقف المتأخرون يحرسونه، ولما كملوا ركعتهم سجد المتأخرون، ثم تقدم المتأخرون وتأخر المتقدمون. أليس هذا عمل كثيرا؟ لا حمل على ذلك إلا المحافظة على صلاة الجماعة. ولأجل ذلك استدل بهذه الآية على إثبات صلاة الجماعة. وقد استدل أيضا عليها بآيات أخرى، منها قوله تعالى في سورة البقرة وفي سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والمعية تقتضي الاشتراك، فيركعوا معهم إذا ركعوا، وأطلق الركوع على الصلاة يعني صلوا معهم. هذا أمر، والأمر للإلزام. والآية وإن كانت خطابا لبني إسرائيل فإنها نزلت في كتابنا، وقد قال عمر في مثلها: مضى القوم ولم يعن به سواكم. وكذلك استدل أيضا على صلاة الجماعة بقوله تعالى في سورة نون والقلم: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الذين يحال بينهم وبين السجود، يقول الله تعالى: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون. من الذي يدعوهم؟ أليس هو المؤذنون؟ يدعونهم بقولهم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني هلما، فلا يأتون إليها وهم سالمون قادرون، يعني في زمن حياتهم الدنيا. فهذا دليل على أن الذي يدعى إلى الصلاة ويمتنع حري أن يحال بينه وبين السجود في الآخرة، ويكون كالمنافق الذي يصير ظهره طبقا واحدا كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. وقد استدل عليها أيضا بقول الله تعالى في سورة المدثر: وفي أهل النار قالوا: لم نكن من المصلين. سلككم في سقر قالوا: لم نكن من المصلين، يعني مع المصلين أو من جملة المصلين. والآية ظاهرها ترك الصلاة مطلقا. وبكل حال فإن هذه الآيات ونحوها يستدل بها على الأمر بالاجتماع على الصلاة. وأما الأحاديث الثلاثة التي استدل بها فهي ظاهرة الدلالة. فأولها الحديث المشهور الذي ذكر فيه أنه هم بأن يحرق قضية المتخلفين عليهم، وهو حديث صحيح متفق عليه، على يعني دلالته أولا ذكره أن المنافقين ثقلت عليهم هاتان الصلاتان الليليتان، وذلك لأن المنافقين لا غرض لهم في الصلاة إلا أن يراهم الناس، وهاتان الصلاتان غالبا يقع عليه ظلمة الليل ولا يراهم أحدا، فيخفون إذا تخلفوا ولا يتفطن لهم. هذا من جهة. من جهة ثانية أن هاتين الصلاتين يقعان في وقت الراحة والنوم والهدوء، وهم ليس لهم دافع، ليس في قلوب المنافقين إيمان يدفعهم إليها وطلب ثوابها، فلأجل ذلك طوع الكسل وطوع الراحة والنوم. هذا سبب ثقة لهاتين الصلاتين عليهم. وذكر فضل هاتين الصلاتين وأنهم يعلمون ما فيهما لا توهما على الحبوى، أن يحبون على أيدي الأرجل كما هو حالة الصبي. ثم ذكر همه، هذا أنه هم بأن يحرق بيوت المتخلفين عليه. ولعل قائلا من يقول: لكنه لم يفعل، نقول: هم بذلك وهو لا يهم إلا بحق، لا يهم إلا بحق. وأيضا فقد ذكر الصارف له، وهو ما فيها من النساء والذرية يعني الذين لا تجب عليهم. لبعض الروايات أنه قال لنا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم. هذا صارف صرفه. وذلك لأن بيوتهم التي يكتمون فيها ويتركون هذه العبادة أصبحت أماكن معصية فاستحقت أن تحرق هذه الأماكن التي يوصل له فيها يعني تترك طاعته ويستخفى في هذه الأماكن. هذا الحديث الأول. وأما الحديث الثاني فهو أيضا صحيح حديث ابن أم مكتوم فالأعمى قيل إنه ابن أم مكتوم وقيل غيره في بعض الروايات التصريح بأنه ابن أم مكتوم وجد دلالتي أنه قال هل تسمع النداء قال نعم قال أجب فالإجابة هي الإتيان وفي بعض الروايات قال لا أجد لك رخصة مع أنه تعلل أولا بأنه ضرير البصر شاسع الدار بينه وبين المسجد نخل مواد ليس له قائد يلائمه هذه أعذاره ولكن ما عذره قال له أجب ما دمت تسمع النداء تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح أجب فهذا يدل على أن من كان فيه هذه الأوصاف ويسمع النداء فلا تسقط عنه الجماعة فضلا عن من لم تكن فيه كلها أو لم يكن فيه شيء منها يعني إذا كان سليم البصر وكذلك سليم القوى وكذلك قريب الدار من المسجد وليس بينه وبينه نحل مواد ولا يحتاج ما يحتاج إلى قائد يقوده فما له عذر في التخلف إذا كان الرسول ما عذر هذا الرجل الذي هذا وصفه فكيف بسواه وجه الدلالة من قوله أجب ومن قوله في رواية لا أجد لك رخصة وأما الحديث الثالث حديث ابن عمر ابن مسعود فهو أيضا في صحيح مسلم ذكر فيه أولا قوله إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى يعني اجتماع لهذه السنوات من سنن الهدى ثم قال أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لا تركتم سنة نبيكم ثم قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم والسنة هنا هي الشريعة التي جاء بها ليس المراد السنة الاصطلاحية التي هي مقابل الفهم بل المراد الطريقة النبوية والشريعة المحمدية ولهذا جعل من تركها ضالا وجعل الذي يتركها سماه متخلفا كما يصلي هذا المتخلف ثم ذكر انه لا يتخلف عنها في وقت الرسول الا منافق معلوم النفاق وكان في بعض الاثار انهم اذا فقدوا رجلا اتهموه بالنفاق او مريض واعتبر ذكر كما اشرنا قبله ان بعض المرضى يتكلم وياتي مع المشقه حتى يقام الفصل فالحاصل ان هذا حديث دلالته صريحه على وجوب هذه الصلاه التي هي اداء صلاه مع الجماعه فاول الكلام قوله تجب الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه فذاك بان من ترك الجماعه فانه يعاقب يستحق عقوبه واذا قلت ما هي تلك العقوبه فنقول لو لم يكن منها الا عدم القبول وقبول صلاته. فقد ورد في حديث صحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وفسر العذر بأنه الخوف أو المرض. فهذا ذكر عقوبة وهو رد هذه الصلاة أنها لا تقبل وكأنه ما صلى. والذي ما صلى الذي لم يصل فتقدم لنا حكمه وهو أنه يطلق عليه الكفر سواء الكفر العملي أو الاعتقادي كما تقدم. وبكل حال فإن هذه الصلاة يعني الصلوات الخمس التي ينادى لها يلزم أداؤها جماعة. هذا ما يتعلق بالأدلة والأحكام. يستدل قولهم بعدم وجوب صلاة الجماعة. يستدل يعني القول الذي قررناه أنها واجبة. هناك قول آخر لا يعني منسوب إلى الشافعية ولعله لم يثبت. ويستدلون بحديث تفضيل الصلاة وحديث أبي هريرة وابن عمر الذي فيه تفضيل الصلاة بقوله صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين جزءا. هذا أكبر دليل لهم على أن صلاة الجماعة ليست فرضا وإنما هي سنة. والجواب أن كونه يكون فيها جزء من ستة ومن سبعة وعشرين جزءا يعني يذهب حسنه ويفوته من سبعة وعشرين أو ستة وعشرين، أو أنه مثلا يصيبه هذا الفضل ما يلزم أن يعاقب، أن يناله عقوبة على تخلفه عن الجماعة. فقد يثاب على عمله الذي هو ركوعه وسجوده وخشوعه وتعبده، ولكن يفوته هذا الأجر الكبير ويفوته أيضا ويحصل على عقوبة على تخلفه. فإذا الحديث وإن دل على أن صلاة المتخلف فيها فضل فيها حسنة فلا يدل على نجو العقوبة. وقد يقال إنه دل على عدم البطلان، نقول إذا دل هذا على عدم البطلان لم يدل على عدم العقوبة. هذا من جهة. الجهة الثانية أن العاقل يرضى بنفسه عن هذه الخسارة العظيمة. لو أن إنسانا مثلا اشترى سلعة بسبعة وعشرين ثم إنها كسدت عليه سبعة وعشرين ألفا كسدت عليه ولم يبيعها إلا بألف فاته ستة وعشرون ألفا، لأكل يديه من الحسرة والتندم على هذه الخسارة الفادحة التي وقعت عليه مفاجأة. فكيف بما إذا فاته ستة وعشرون درجة أو ستة وعشرون جزءا من هذا الثواب العظيم. يقول إنه ما يستطيع أن يكون ستقى بلين لنين في مسجد الخير. وقبل أن يجيب عنهما نقول إن صلاة الجماعة واجبة على المسافرين كما هي واجبة على الحاضرين كما ذكره المؤلفون. ولكن المسافرون معلوم أنهم يتفرقون في النزول، فكل منهم ينزل في مكان بعيد ويصلون جماعات، كل منهم يصلي مع من قرب منه، وذلك أنهم غالبا بالأخص الحجاج يكثرون وتكون رحالهم باردة، فلأجل ذلك يصلون بقربها. في الحديث الذي أشار إليه الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة الفجر بالخائف وجد رجلين لم يصليا فجاء بهما ترعد فرائصهما فاعتذرا بأنهما قد صليا في رحالهما. يقول هؤلاء لماذا لم يعاتبهما؟ ويقول لماذا صليتما في الرحال؟ ألا صليتما مع الجماعة؟ ونقول في الجواب ما الذي دل على أنهما لم يصليا جماعة؟ فإن أهل الرحال يصلون جماعات، كل أهل رحال مجتمعين يجتمعون لأداء الصلاة، فلا شك أنهم اجتمعوا وصلى جماعة ثم ذهبوا وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكمل صلاته، لأنه عليه السلام كان يطيل في قراءته، وغيرهم أيضا قد يصلوا له في رحالهم. أنت الآن في حالة تشاهد الحجاج، الحجاج هل كلهم يجتمعون على في المسجد الخيري ويصلون فيه، وهل يتسع لهم مسجد أو مئة مسجد أو ألف مسجد؟ بل يصلون جماعات، وكل جماعة يصلون في رحالهم، وفي ذلك الوقت قد يخافون أيضا على رحالهم، يذهبوا بعيدا لمسافة مثلا ميل أو نصف ميل، يخافون على رحالهم أو نحوها. فبكل حال هذا لا يدل على أنهما لم يصليا مع الجماعة. الحديث فقط منكم يقولون الشيخ أن نفس رسول الله الصحابة الذين ذهبوا معه تركوا الجماعة. وهناك أيضا شبهة لهم ذكرها بعض الإخوة الحاضرين، وهي أنهم يقولون إذا قدم الرسول رجلا يصلي بالجماعة، فقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حجام الحطب، هؤلاء الذين ذهبوا معهم حجام الحطب قد فاتتهم الصلاة وقد تركوا الصلاة، فدل على أن الجماعة ليست واجبة، إلا لما تركها الرسول ولما تركها هؤلاء الذين معه. هذه شبهة أخرى. الجواب أنه عليه الصلاة والسلام قد ذهب في جماعة وذهب في مهمة، فأولاً أنهم إذا انتهوا من عملهم الذي هو إحراقهم بيوت هؤلاء المتخلفين اجتمعوا وصلوا جماعة وحصلت لهم فضيلة الجماعة. ثانياً أن الذي ذهبوا إليه أمر مهم، وهو عقوبة هؤلاء المتخلفين وجزاؤهم بما يكون رابعا لهم، يكون هذا عذرا مسوغا لتأخير صلاة الجماعة إلى وقت آخر، ولو باتتهم الجماعة الفاضلة الأولى التي أذن لها وأقيمت لها الصلاة والتي صليت المسجد، فإنهم لعذرهم هذا مسوغ لهم التأخير وإقامة جماعة أخرى. أبي شيخ، يعني على كده يجوز التخلف من الجميع أمر بالمعروف ويقتل هذا بعض الإخوان أن الذين يأمرون بالمعروف ويتتبعون المتأخرين يؤخرون الصلاة، وهذا أيضا اقترحه كثيرا من أهل الخير، قالوا لأنهم في جهاد وفي عمل وفي مطاردة فسقة ومردة لو تركوا وتركهم هؤلاء الذين وكلوا بهم لأفسدوا، وزيادة على الإفساد مطاردة النساء ونحو ذلك تركهم للصلاة، فجاز لهم مثلا جاز لرجال الحسبة أن يتابعوهم وأن يطردوهم ويفرقوا جماعاتهم حتى يصلي الجماعة ويصلي أهل المساجد ويرجعون إلى أماكنهم، فعند ذلك هؤلاء الذين هم أهل الحسبة يذهبون ويؤدون صلاة جماعة أخرى، وإن لم يكونوا كلهم مثلا ما تقوم بهم الحاجة، خمسة في المكان الواسع مثلا واثنين في المكان القليل وما أشبه ذلك، ويكون هذا أيضا عذرا لهم التأخير. وأقلها إمام ومأموم، ولو أنفى لحديث أبي موسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وليأمكما أكبركما ولا تنعقد بالمميز في الفرض، نص عليه لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس. قال الجماعة اثنان إمام ومأموم، وسيأتينا موقف الإمام من المأموم إذا كان اثنين إن شاء الله. فالواحد ما يسمى جماعة، الاثنان جماعة. ورد فيه هذا الحديث الذي في سنن ابن ماجه الاثنان فما فوقهما جماعة، ودون البخاري في صحيحه بهذا النص باب الاثنان فما فوقهما جماعة. ولما كان حديث ابن ماجه قاصرا عن شرطه لم يروه في الباب، واستدل بحديث مالك بن خويرث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب اثنين بقوله إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما، يخاطب اثنين، فدل على أن الجماعة تنعقد باثنين إمام ومأموم. ومن الأدلة أيضا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. لروينا الحديث في السنن لسند لا بأس به، فهذا يدل على أن صلاة الرجل مع الرجل يعني جماعة، وأنها أفضل من صلاته وحده. ولعل هذا فيما إذا كان مثلا إذا كان مسافرين، أو أن رجلا تأخر فاتت الصلاة لأمر فجاء بعدما صليت الجماعة، فإن عليه أن ينتظر ليحصل له من يصلي معه. ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي ذكر فيه أنه لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم داخل رجل فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، يعني يقوم فيصلي معه، فقام أبو بكر فصلى معه اثنين، فدل على أن الاثنين يصدق عليهما أنهما جماعة. هذه أدلة على تدل على أن الواحد ما يسمى جماعة، بل الواحد منفرد، صلاته صلاة انفراد ولا يحصل له الأمر الجماعة. ومعلوم أنه كلما كثر العدد كثر الأجر، ولعل هذا يأتينا فيما يستقبل. كذلك ذكر أنها لا تنعقد بمجلس إذا كانت فريضة، وأما إذا كانت نفلا فإنها تنعقد. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن عباس، وابن عباس ذاك صغيرا يعني لم يكن قد بلغ بل هو مميز، صلى النفل وهو معه. وأما في الفرض فإذا كان مصلي وحده، يعني صليت وحدك وليس معك إلا طفل لم يكن قد بلغ، فإنها ما تنعقد هذا. ولكن هناك قول آخر أنها تنعقد، وأنك تصير إماما وإن كان المأموم لم يبلغ الخمس، إن كان المأموم صبيا ودون البلوغ، استدلالا بحديث ابن عباس هذا، واستدلالا بأنه وإن كانت صلاته يعني ذلك الطفل مهلا لأنه يسقط عليه اسمه جماعة. وحينئذ عذر الفقهاء بكونهم يقولون لا تنعقد الفريضة إذا كان المأموم طفلا أو لم يبلغ، يقولون إن صلاتك أنت فرض وصلاته هو نفل لأنه لم يكن قد كلف، فكيف تكون إماما له في فرضا وهو متنفل؟ والجواب أنه لا مانع من كون الإمام مفترضا والمأمومون كلهم متنفلون، وكذلك بالعكس أن يكون الإمام متنفلا والمأمومون مفترضون لقصة معاذ. وكذلك قد روي وفي أثر ابن عباس ويقاس عليه، ولا يظهر هناك فرق بين الفرض والنفي إن شاء الله، فلعل الصواب أنها تصل. ونتيجة الخلاف أنك مثلا لو أتيت رجل قد صلى ركعة وليس معه إلا طفل، هل تدخل معه لأنهم جماعة أو لا تدخل معه لأنه منفرد؟ هذا القول بأن المنفرد ما يقلم نفسه إماما، إن كان الراجح أنه يقلم نفسه كما سيأتي إن شاء الله. يعني على هذا نتيجة الخلاف أن إذا قمنا تصح إمامته للطفل فادخل معه، وإذا قمنا ما تصح فاقلم غيره. وتسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد. وقال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. الحديث رواه مسلم. وللنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلمة، ذكره الدارقطني. وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود والدارقطني. يقول ها هنا قال: تسن في المسجد. هذه الكلمة هي إهام أنها ليست واجبة في المسجد وإنما هي سنة. مفهومها أنه يصح أداؤها في البيت إذا اجتمعتم خمسة أو أربعة أو اثنين، وأنتم في بيتكم جاز لكم أن تؤدي الجماعة في البيت، وإنما الذهاب إلى المسجد سنة. هذا قاله بعض الفقهاء رحمهم الله نظرا إلى علومات الأحاديث، ولكن الصحيح أنها واجبة في المسجد، ليست سنة فقط بل واجبة، وأنه لا يجوز أداؤها في البيت لا فرادى ولا جماعة إلا لعذر. ترك الجماعة هو الذي يصور ترك المسجد، وذلك أولا أن المساجد شعار الإسلام، شعار البلاد الإسلامية، فإذا عطلت ولم تؤد بها هذه الصلوات لم يظهر أثر هذه العبادة. معلوم أن كل بيت غالبا فيه أربعة خمسة ثلاثة عشرة، يقولون سوف نؤدي الجماعة في بيتنا، هؤلاء يؤدون الجماعة في بيتهم وهؤلاء في بيتهم وهؤلاء في بيتهم، من الذي يبقى للمساجد؟ لا يبقى للمسجد إلا مثلا إمامه المرتب أو مؤذنه، فتعطل المساجد، وفي تعطيلها تعطيل لهذه الشعيرة العظيمة التي هي شعيرة الإسلام، أداء الصلاة مع الجماعة. وأيضا فإن ظاهر الأحاديث التي تقدمت يقتضي الإتيان، فأولا قول الرسول عليه الصلاة والسلام للأعمى: أجب، أليس ذلك دليل على أنه يؤمر بأن يجيب المنادي؟ المنادي الذي يقول حي على الصلاة ماذا يريد؟ حي بمعنى ماذا؟ بمعنى هلموا تعالوا أقبلوا، حي أهلا بكم. فإذا قالوا لا نأتي بل نصلي في بيتنا، ما صدق عليهم أنهم جاءوا، ولم يتحقق قول الرسول عليه الصلاة والسلام للأعمى أجب. وقوله أن أصلي في بيتي معلوم أن معه قائد، لو قال له صلي أنت وقائدك في بيتك وتحصل لكما فضيلة الجماعة. وأيضا ما قاله رسول لصحابته، مع أن كل واحد عنده في بيته أولاده مثلا وأخوته، لم يقل لهم أدوا الصلاة في بيوتكم وتحصل لكم فضيلة الجماعة. لو كان كذلك احتراحوا وأقاموا الصلاة في بيوتهم ولم يتكلموا أن يأتوا إلى المساجد. وأيضا فقوله عليه الصلاة والسلام لولا ما فيها من البيوت والذرية لا أحرقت النساء والذرية لا أحرقتها عليهم يدل على أنهم جماعات أنه يتخلف البيت أربعة مكلفون خمسة مكلفون فنوم مثلا أنهم صلوا في بيوتهم على هذا القول ويستحقوا أن يحرق عليهم. وأيضا فقد ورد في رواية من هذا الحديث في سنن أبي داود أنه قال انطلقوا إلى أناس يصلون في بيوتهم فدل على أنهم وإن صلوا في بيوتهم جماعة لم يسقط حق العقوبة عنهم. وأيضا عموم قوله من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر الإجابة لا تتحقق إلا بالإتيان إلى المسجد فدل على أنه فرض واجب عليه أن يجيب. وأيضا قول ابن عباس قول ابن مسعود هذا الذي ذكر دليل على الوجوب فإن قوله إن الله شرع لنبيكم سننه وقوله من صرحه أن يرضى الله على المسلم فليحافظ على هذه الصلوات حيث من عذابهم من صرحه أن يلقى الله غدا مسلما إذا لم يحافظ فاته أن يلقاه مسلما إذا لم يلقاه مسلما فماذا؟ مناهب أو كافر والعياذ بالله. فدل على أن الذي لا يلقى الله لا يحافظ على هذه الصلاة مع الجماعة يفوته هذا الوصف وهو نقي الله تعالى غدا مسلما. هذه أدلة. ثم يعني السلام على كل حال فيه يقول فيما يتعلق بالحشم التي تتعلق بالجماعة لكن نذكر إشارة إلى ذلك فنقول أولا المصلي وحده أو المصلي يصلي مع اثنين أو ثلاثة بهذا ما يحصل له النشاط الذي يجده إذا صلى مع جماعة كثيرين. ثم إذا صلى مع الإمام الذي هو الإمام الراتب حصل له أيضا أنه أن الإمام يطيل مثلا في القراءة ويطيل في الخشوع وفي التخشع بخلاف ما إذا صلوا اثنين أو ثلاثة في البيت غالبا أنهم يقصرون القراءة ويقصرون الأركان فيفوته أجر كثير. وأيضا فيفوته شيء آخر وهو الخطوات قد ذكر الله أنها هي أجر وتكتب. قال تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني خطواتهم من المساجد. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم. وقال لذلك الرجل الذي بعيد الدار والذي لا يسبقه أحدا لما قال إني أريد أن يكتب لي مجيئي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي فقال قد كتب لك ذلك كله. هذه الكتابات كلها تفوت الذين يصلون في بيوتهم. وأيضا يفوته انتظار الصلاة الذي ذكر النبي عليه السلام أنه يستغفر له وأنه في صلاة وأن الملائكة تستغفر له ما دامت الصلاة تحبسه اللهم اغفر له اللهم ارحمه كل ذلك يفوت هؤلاء. يقول للنساء مفردات إذا كان لا تتم الجماعة إلا بحضور هل يكون فرض علينا عليه؟ لأنها قد تكون فرضا على بعض الأشخاص فرض عين يتعين عليه وهو إذا كان هناك مسجد لا يصلى فيه جماعة إلا إذا حضر إن حضر أذن وأقام للناس الصلاة وإن لم يحضر لم يؤذن وكل منهم مستغنى بحرفه ومستغنى بتجارته ومستغنى ببيته يصلي لوحده. فنقول في مثل هذا الرجل الذي هذه أثاره تجب عليه وتتعين حتى يصير سببا في اجتماع المصلين إلى هذا المسجد. وبقي عندنا كلام على الحديث الذي ذكره وهو قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا الحديث مشهور ذكره الإمام أحمد في رسالته ولكنه ضعيف، وروي من طرق عن جماعة من الصحابة ولكن ما لا يصح منها شيئا، ولعله من كلام بعض الصحابة للتأكيد لتأكيد صلاة الجماعة. ذكره الإمام أحمد في رسالة السنية ولكنه لم يجزده، قال وجاء الحديث لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، ثم قال وجار المسجد الذي بينه وبين المسجد 40 دارا، يعني من تلك الجهات التي هو فيها. وبكل حال إذا كان الحديث موقوفا على بعض الصحابة فإنه قاله استنباط، ولعله الأرجح أنه قال بعض الصحابة أو التابعين استنباطا من الأدلة الأخرى، وبكل حال ففيه تخويف. يقول المسألة الثانية إمامة يعني جماعة النساء، إقامة جماعة للنساء. نقول ذكرنا قريبا أن النساء الأصل أنهن يصلين فرادى، ولكن يصح أن يصلين جماعة، وهذا لما إذا كنا في بيتهن يصلي بهن واحدة. وذكروا أن إمامتهن تقف في صفهن حتى لا تتميز، إذا تقدمت إمامهن فإنها تتميز إمامهن، والمرأة مرأة متستر، ولهذا لا تتجافى في السجود ونحو ذلك. فلأجل ذلك يجوز أن يقدمن واحدة منهن تصلي بهن، يعني يختارن واحدة منهن. استدل على ذلك بأن عائشة وأم سلمة صلتا مرة جماعة، يعني صلت بهن إحداهن. واستدل أيضا بحديث أم ورقة المشهور الذي في السنن، وأم ورقة امراة كانت تحفظ القرآن وكان لها مؤذن، وأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأم أهل دارها. قيل إنها تأم أهل دارها كلهم، ولكن في رواية أخرى أن تأم نساء أهل دارها، فدل على أنها تأم النساء للرجال، لأن الرجال لا يصح أن تقدمهن امرأة أن تصلي بهن. وكذلك أيضا الرجال فرضهم أن يصليهم المساجد، أن يذهبوا إلى المساجد ويؤدوا صلاة الجماعة. وبكل حال يجوز للنساء المجتمعات في البيت أن يصلين فرادى، كل واحدة تصلي لوحدها، ولكن إذا صلينا جماعة فلهن أجر، إذا اخترنا واحدة منهن تصلي بهن واتخذن مسجدا ما في زاوية من زوايا البيت وحجبنه مكان مخصص للصلاة، فيكون لهن أجر مضاعفة الجماعة وأجر الانتظار إذا جلسنا في المسجد ينتظرنا اجتماعهن، ففي ذلك خير إن شاء الله. الأذان الذي ذكر في هذه الورقة إنما هو للإعلام لدخول الوقت، وكأنها لمكان لا تسمع به النداء الذي في المسجد النبوي، فلأجل ذلك اتخذت مؤذنا يعلم بدخول الوقت كأنه كان ذا معرفة كله. السؤال عن الصلاة الجهنية لكن نساء فقط حتى يظهر، إذا صلت امرأة بنساء فإنها تجهر بالقراءة بحيث تسمعهن إذا كانت الصلاة الجهنية. كيف صفة من صفة المنافق عندني يتخلف عن الصلاة جماعة ويتخلف عن صلاة الفجر والعشاء التي هي أفضل الصلاة على المنافقين، وفيه صفة من صفات المنافق. لا، ولا أبد. لكن الذي يتكاسل عن الصلوات هذا ينظر في إنسان النهي وينصح أن يزيل الموانع ويأتي بالأسباب التي تكون سببا في حسنه وتحريضه على الإتيان للجماعة. ما يستدل بحديث سفيان زي ما حكى لي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم له من المشركات في زوجته فقال إني قالت إنه ما يصلي فجر فقال إني يعني غلبني قال من فعل ذلك فقال يصلي وذكر ذلك بعض الأخوة أن هناك من استدل بحديث صفوان أنه استكت زوجته أنه لا يصلي واعتل بأنه كثير النوم يغلبه النوم لكل حال النوم تعرفون أن النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ ولكن على الإنسان أن يأتي بالأسباب التي تعينه على الإتيان بالصلاة جماعة فمنها أن ينام مبكرا حتى يستيقظ للصلاة في وقتها بخلاف ما إذا ساهر أول الليل أو ثلثي الليل أو ذلك فإنه غالبا يستغرق في النوم سيما إذا كان شابا ويصعب عليه أن يقوم للصلاة ومنها الاهتمام مشاهد أن الإنسان إذا اهتم للصلاة وألقى لها ماله فإنه إذا قارب وقتها اهتم لها بخلاف من لا يهتم بل يكون بارد القلب فإنها طالما ينتبه إلى الأذان ويسمع مؤذن ولو أذن عنده 20 مؤذنا ومنها أن يكثر من يقوى ولكن لم يجعل واسع في هذا الباب وحرم أي يوم شوف لو طلب من أخلق الجماعة المسجد صلي مع الجماعة لا طاعة لمخلوقه ما فيه تصالح إذا قال أبوك مثلاً وقال إخوته صلي معنا تأخر معنا أنه يصلي في البيت أو قال مثلاً أخوك تأخر صلي معي أو أبوك تأخر صلي معي حتى تحصلنا فضيلة الجماعة وصلينا في البيت إذا نهت في المسجد صليت أنا وحدي وصلت منفرد ما حصلت بفضيلة الجماعة نقول لا بل اذهب إلى المسجد وأد الصلاة وبين لهم عذرك وبين لهم همهم وأنهم أخطأوا حيث دعوك إلى أن تترك الصلاة وأخطأ ذلك الوالد أو الأخ له حيث تأخر عن أداء الصلاة من جماعة المسلمين شيخ الله اللي هنا قال يشوف بعض الجماعة كلها على قصتها سياق وصف حديث ابن عباس صلاة قالوا إنها يعني لا صلاة كاملة في حديث الأول اللي هو لا تبدل مع الأزكى الحديث يقول الصلاة على صلاة المخطوبة قالوا معناها صلاة لا صلاة كاملة بينها قرب بثلاثة ولكن حتى لو كان له صلاة فإنها أولا ناقصة ثانيا لا يلزم أن يكون له يعني ما يمتنع أن يكون له صلاة وهو مع ذلك مستحق للعقوبة ومذنب ذنبا خلاص لما يجتمعون ما يذهبون المسجد بحجة أنهم ربما يضيقون المسجد بدهم يصلون فيه يعني العشاء في البيت هذا هو اللي يعني واقع فيه كثيرا المساجد واسعة ولا تضيق للمسلم غالبا وعلى كل صحيح أن بعض الحارات لو اجتمع لها المسلم امتلأت المساجد ولكن في إمكانها إذا امتلأت زاد في توسعتها ويذهب إلى المسجد الثاني والثالث ولا يكون هذا عذرا لها إذا كان مسجدا يعني عاما له أبواب على الطرق والشوارع وفيه مؤذن رسميا وإمام رسميا يؤذن في الأوقات ويجتمع فيه الجماعة يصلي فيه من مرة ويصلون فيه المجاورون ولو أنه في بيت هؤلاء لا بد أن يقال له العام وإذا ما يكون مسجد. ما يكون مسجد العام إلا إذا كان عام. وجعلوا بيوتكم قبلة أي موجهة إلى القبلة حتى إذا صلى أحدكم نهلا يكون جهته إلى القبلة، وحتى إذا صلت النساء لا يملن عن القبلة. هذا إذا قلنا القبلة بمعنى مقابلة قبلة الصلاة. هناك قول ثاني أن المراد يجعل بيوتكم متقابلة أي يقابل بعضكم بعضا ويقوم بعضكم من بعض حتى إذا مثلا حدث أمرا وإذا أنتم متقاربون تنفذون ذلك الأمر أو نحو ذلك. فلا دلالة فيها على أن الصلاة الجماعة تكون فيها. صحيح المعنى لهذه الأزمنة مشاكل كثيرة يتعلل بها أهلها. هؤلاء مثلا يتعللون بالدراسة والنفسس أصبحت محددة لها مبتدأ ومنتهى، وأنهم يستمروا فيها ذاتهم الجماعة ويذهبوا إلى الجماعة فاختل عليهم تنظيم هذه الأوقات فيكون هذا يجعل له مسورا. كذلك أيضا الطلاب الذين يجتمعون في المدرسة ونحوها قد يقولون إننا إذا فتحنا لهم الأبواب وقلنا اذهبوا إلى المسجد لصلاة الظهر فقد يذهبون ولا يرجعون، وقد يذهب كثيرا منهم ولا يصلون، يعتقدون أنهم خرجوا للصلاة ولكن يذهبون لأغراض أخرى، فيقولون نجمعهم لصلاة الظهر في المدرسة ليصلوا جماعة ونحن نراقبهم بعد ما يكملوا الفسوق الواجبة. يمكن أن يكون هذا مسورا، ولكن إذا تحملت عليه هذه الحاجات الضرورية يكون هذا مسورا. أمر كل يا شيخ تقام جماعة يا شيخ وفي المدرسة وجماعة في المكتبة والمكتبة في 500 على المسجد وأذن عند المكتبة تحت أجل في دور الله ومكتبة كل عميل فقط هذا ينبغي في الدوائر وفي المدارس ونحوها أن يجتمعوا وأن يكون لهم مكان محدد للصلاة مخصص، لا يصلون مثلا في غرفة أو في حجرة هي مجتمع مثلا أو هي فصل دراسي أو ما أشبه ذلك، فإن في هذا خطأ كبير. بل عليهم حقا إذا اضطروا إلى الصلاة في إدارتهم وتذروا بأن المساجد بعيدة أو بأنها تكلفهم أو بأنها تقطع عليهم شيئا من أعمالهم أن يصلوا جماعة، يقيموا صلاة واحدة يجتمعوا عليها كل من في مكان في أدواره كلها، ولو كان عشرة أدوار يجتمعون ويصلون في مكان مخصص يؤدون الصلاة فيه. هذا هو الواجب عليهم. يخلون بمثل هذا يعتبر خطأ وخطأ. لكن السبب يقولون لا تتصل مثل غرفة المدرسين أو يدخل على نظام المجموعة كلها. لكن أنا أتصل عنهم خطأ وخطأ. لكن ينبغي للتأسيس أن يلاحظوا هذا عند تأسيس هذه الدائرة. تقطع الشارع نفسه. يلاحظوا هذا ويجعلوا مكان للصلاة التسعير الموظفين كلها. العاجز معذور له أجره، وكل الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يبق الوقت، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت، لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم. رواه مسلم. فالإمام الراتب هو الذي يحافظ المؤجر، هو الذي يحافظ على المسجد، فإذا تقدم عليه هذا في هذا الوقت وتقدم عليه هذا في هذا الوقت فإنه يسقطه ذلك ويغلبه ويحمله على أن يتخلى عن الإتمام ويحمله على أن يسيء الظن بهؤلاء الذين يتقدمون عليه ويصلون قبله. فإذا يكون هو أحق بمسجد حيث عين فيه. وقاصه على صاحب البيت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل في بيته، لا يؤمن أحدكم الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته يعني في راسه الذي هيئ له إلا بإذنه. فإذا لا يجوز للفقر ولو كان مثلا عالما ولو كان قارئا ولو انه اقرا من هذا الامام لا يجوز ان يؤم في مسجده الا في حالتين: الحاله الاولى اذا اذن، الحاله الثانيه اذا غاب غيبه طويله وخشوا ان يخرج الوقت. في هذه الحال لا باس. اذا كان الامام يكون له اشغالا ومراجعات وغيبات تحمله على انه قد يتاخر، فينبغي له ان ينيب يقول: انت يا فلان تنوب عني، متى تاخرت كذا وكذا دقيقه فلك الحق في ان تتقدم، او انت ايها المؤذن مفوض من قبلي، اذا تاخرت دقيقه او خمس دقائق عن الوقت المعتاد فلا تحبس الجماعه لاجلي، بل لك ان تقيم الصلاه، لك ان تقيم وتقدم من يصلح للامامه. فاذا فوضهم فانه قد احسن، وذلك حتى لا يضر المنتظرين. هذا عذر. والعذر الثاني اذا تاخر، اذا احتبسوا ينتظرونه وطال احتباسهم وخشوا خروج الوقت، خشوا مثلا ان تطلع الشمس ولم ياتهم، فلهم ان يقدموا، او طال عليهم الانتظار كثيرا وان لم يخسروا فوات الوقت، فلهم حينئذ ان يصلوا، لانه اخطا بهذا التاخر دون اشعار. ومن كبر قبل تسليمه إذا صلى بدون إذن الإمام، هل الإمام حق أن يأمره بالإعادة؟ إذا صلى فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الإمام الراتب هو الأحق بالإمامة، وصلاتهم تعتبر باطلة إذا تقدموا عليه، وحينئذ لا تصح صلاتهم. إذا جاء في الوقت له الحق أن يقول: أعيدوا صلاتكم، وإن تركهم فهو أولى، يستمرون في صلاتهم ولا يأمرهم بالإعادة. وبكل حال فتأخره طويلا وخشيته أن يتضرر المنتظرون يسوغ لهم أن يصلوا ولو لم ينومهم ولو لم يفوض. واستدل على ذلك بأن أبا بكر صلى بهم لما ذهب أبو بكر ليصلح بين بني عوف، فجاء المؤذن إلى أبي بكر وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فقال: إن شئت فأقام الصلاة كما هو مشهور. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الأولى، وتأخر أبو بكر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من المدينة وقع مرة أخرى في سفر، ذلك أنهم تفرقت بهم الطرق، ولما تفرقت بهم الطرق وكانوا ليلا نزل كل منهم في مكان نائم وحضر، والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر ومعه المغيرة بن، ولما توضأ جاء إلى جماعة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فلم يكن معهم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، بل كل الجماعة في مكان واحد. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام حيث سلم وهم لم يشعروا أنه سيأتي. كان صحيح أن كثيرا من هؤلاء المتأخرين المتخلفين عن الصلاة استدلون بهذا. الرسول يقول جعل في الأرض مسجده وطهورا، أيما رجل أدرك في الصلاة فعنده مسجده وطهورا. فأولا أن الرسول قرن كانها طهورا لكونها مسجدا، لذلك يدل على أنه قوله عنده مسجده وطهورا أراد بذلك المسافر، أن المسافر له أن يصلي في البقعة التي تأتيها الصلاة وهو فيها، يكون عنده مسجده وطهورا. وثانيا أنه أراد بذلك ذكر فضيلة من فضائل الأمة المحمدية، وأن من فضائلها أن الله وسع عليها ولم يأمرهم بالضيق بخلاف الأمم السابقة، فإنهم لا يصلون إلا في صوامعهم وكنائسهم وبيعهم. فمن باب التوسعه على هذه الامه ان الله اباح لهم ان يصلوا في بقاع الارض اذا ادركتهم الصلاه فيها. فاذا ادركتك الصلاه وانت ترى المسجد فانك يامر ان تتوجه الى المسجد، ولا تقل اصلي في الطريق وصلي في هذه البقعه وما اشبه ذلك. فانت تعرف انه قد استغني من الارض بقاع يهوي على الصلاه فيها، فمنه قارعه الطريق. فالذي يقول انا أصلي في قارعات الطريق فهو يقول بعيدة في الأرض كلها مسجدا وطهورا، فيصلي في قارعات الطريق والمسجد إلى جواره وهو يسمع فالإقامة مثلا أو نحو ذلك. نقول هذا قد استهلي. وكذلك استهليت الأماكن المجلسة، المجزلة والمجزلة والحمام والحس وما أشبه. فإذا أراد لذلك بهذا الحديث بيان التوسعة وبيان من أدركته الصلاة وهو مسافر أنه لا يؤجل الصلاة حتى يأتي ديرا أو يأتي صومعة أو ما أشبه ذلك. أباح أحد المسلمين صحب إمام وقال لا يؤم رجلا لا يؤم رجلا قوله ولا يخيره وسلم السلام. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود. وفي لفظ له من أدرك الركوع أدرك الركعة. المسألة الأولى إلى قيل بأي جزء تدرك الصلاة، والمسألة الثانية إذا قيل متى يدرك المسبوق الركعة. فأما المسألة الأولى فالفقهاء يقولون تدرك صلاة الجماعة بإدراك التحريمة قبل سلام الإمام. إذا جئت والإمام في التشهد الأخير وقلت الله أكبر قبل أن يبدأ بالسلام فأنت قد أدركت فضيلة الجماعة وحصلت لك المضاعفة التي وردت في الحديث، قد أدركت فضيلة الجماعة حتى ولو سلم قبل أن تجلس، لأنك كبرت وهو في صلاة أدركت جزءا من هذه الصلاة. هذا قول. ولكن القول الثاني أنه لا يكون مدركا الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة، يختار هذا القول شيخ الإسلام وغيره، وذلك لأن الذي لا يدرك إلا التحريم أو لا يدرك إلا التشهد لا يعد مدركا لشيء من صلاته، ولا يحتسب لهذا الذي أدركه، بل يقوم ويؤدي أربعا إذا كان ظهرا عصرا عشاء أو ثلاثا أو ثنتين يؤدي الصلاة كاملة. فنقول ماذا نفعه هذا الإدراك؟ هل احتسب به شيئا؟ فإذن الصحيح أنه لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك جزءا يعتد به إذا قام للقضاء. الفقهاء استدلوا بلفظة في حديث إدراك الوقت وهي قوله من أدرك ركعة سجدة من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس. هذه السجدة قد تكون قليلة من إقدار تحريمه، ولكن أجيب لأن السجدة فسرت لأنها ركعة، هذا من جهة. وأجيب أيضا لأن الكلام إنما هو في إدراك الوقت لا في إدراك الجماعة. فإذا الصحيح من حيث الدليل والتعليم أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا لإدراك ركعة كاملة نتيجة الخلاف. نتيجة الخلاف إذا جئتهم بالتشهد الأخير تنبق عليه من التشهد الأخير لا تدخل معهم أو تنتظر، فنقول لك إن كنت تؤمل أن يحضر جماعة يصلون ولو اثنين ولو واحد يصلون بعدهم تنتظر، وكان عادة هذا المسجد أن هناك متأخرون يأتون من هذا البيت من هذا المكان ويصلون جماعة فانتظر حتى تحصل لك جماعة أخرى، يعني صلاة جماعة تامة إن شاء الله. وإن كنت لا ترضي وليس عادة لكل جماعة قد حضروا وليس غالبا يأتي أحد، وإذا لم تدخل معهم صليت منفردا لوحدك فادخل معهم لتحصل على جماعة عند بعض من العلماء المعتبرين. وهنا مسألة أخرى وهي مسألة إعادة الجماعة، ولعلها تأتي نائبة ولكن ننبه عليها. لعلك لاحظت أن كثيرا من المصريين مثلا ومن الباكستانيين إذا جاءوا خمسة أو عشرة والناس قد صلوا صلى كل واحد وحده، لاحظت هذا لماذا؟ يقولون إن مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يصلى جماعتين في مسجد واحد، لا يجوز أن تعاد الجماعة جماعة الأولى ثم يصلى جماعة أخرى، ما يجوز. هذا عند الشافعي وعند أبي حنيفة. المشروع أنه عند أبي حنيفة والشافعي أنه لا يرون إعادة الجماعة في المسجد، بل إذا جاءوا صلوا فرادى. نقول مذهب الإمام أحمد ولعله أيضا مذهب مالك وغيره جواز الإعادة، إعادة الجماعة، وجواز صلاة جماعتين وثلاث جماعات في وقت واحد في مسجد واحد. الذين منعوا وقالوا لا تعاد الجماعة كالشافعية ونحوهم يقولون إن إذا فتحنا لهم المجال تأخروا وقالوا إذا فاتتنا الجماعة الأولى أدركنا جماعة ثانية، إذا فاتتنا الجماعة الثانية أدركنا جماعة ثالثة، فيحملهم ذلك على التكاسل. هذا عذره. وقالوا إن هذا لم يكن للقولة، ما عهدنا أن الصلاة تقام جماعتين في المسجد، بل ما عهدنا إلا أنها تقام واحدة، فلما لم نجده منقولا منعنا، وقلنا إذا دخلتم أو أنتم اثنان فلا تصليان جماعة، كل واحد منكم منفردة، وكأن كل منكم يتنفل، كأنكم هؤلاء إلى أهل الذين يؤدون الرواتب، حتى لا تؤدون جماعة فيسيء الناس الظن بأهل هذا المسجد. حدث من المصدق أنا هذا الرجل أصبر الجواب أصبر الجواب هذا عذرهم. والقول الثاني هو الذي نختاره أن ذلك جائز مطلقا، لأنك إذا دخلت مع آخر أنكما تصليان جماعة ولا بأس بذلك. والدليل عليه قد ذكرنا أدلة عليه قبل، ولكن نعيدها لتعرف وجه الدلالة. فالدليل الأول حديث من يتصدق على هذا فإنه هي عادة جماعة. والدليل الثاني ذكرناه أيضا هو قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل كان صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من كان صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب عند الله. والدليل الثالث الحديث الذي ذكره عن ابن ماجه وقوله عليه الصلاة والسلام: اثنان فما فوقهما جماعة. والدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد. إذا نظر الجماعة أنها إثنان وأن الفرد واحد، فهذه أدلة واضحة عامة في أنهم لا يصلون فرادا بل يصلون جماعة. وهناك قول ثالث، وهو أنهم إذا كان المسجد على طريق فلا تعال فيه، وإذا لم يكن على طريق فلا بأس. وهذا أيضا إنما استنباطهم أو قولهم فيه إنما هو مخافة أن النار إذا نظر قد صلى في مسجد منه نصف ساعة ورأى هؤلاء يصلون، قال هؤلاء يأخرون الصلاة لا صلى إلى الآن، أو الآن يصلون ويسيء الظن بهم ويعتقد أنهم أن هؤلاء الجماعة هم الذين أقيمت لهم الصلاة وهم الذين نودي لهم. ولكن لا مانع من ذلك إن شاء الله إذا عرف أن هؤلاء متأخرون وليس هم الجماعة المعتادين. صحيح، إن في هذه الحالة ينتظرونه لحظات ثم يسألون ثم يكبرون، لا يكبرون الإمام معهم. بقي مسألة ومن أدرك الركوع غير الشاكر. يا أليس هذا الدليل على أنكم جماعة وأن صلاتكم معا أفضل؟ قد يقول هذا في الجماعة الأولى لكن أنه منع جماعة. لا، هذا على عمومه، ما نقول له مخصص، لا هناك ما يخصصه. صلاة الرجل مع الرجل أليس كان صلاته وحده لفظ عام لا يستحق، لا يجب له مخصصه. كيف شيخ كان بالمسيط ما كده الشرطة منه كما فتح الجماعة فجعل ريسي فصلنا من الناس. يمكن يعني أنه أنه مثلا خاف أن يساعده الظن أنه تأخر من غير عذر فرجع وصلى جماعة في بيته. ابن مسعود يعني روي أنه لأن الرواية فيها شك أنه أتى وقد صلى الجماعة ولم يصلي في المسجد جماعة فرجع وأقام الجماعة في بيته، لأنه احتشم أو خاف أن يساء به الظن أن هذا يتأخر مع أنه معذور لذلك. والبعض ينفر من المسجد لهذا المكان. على كل حال مسألة الجمع بين الصلاتين نحلها في صلاة أهل الأعلاف وثلاثة إن شاء الله. وكون بعض الناس أنكر الجمع بين الصلاتين يعذر كالمطر السفر ونحو ذلك، هذا ما يسوى أن يكون عذرا في تأخرهم عن الجمع. بقيت مسألة وهي بأي شيء تدرك الركعة، وهذه أيضا مسألة خلافية. منهم من يقول تدرك بإدراك الركوع، ومنهم من يقول لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة ثم الركوع. فالقول الأول لأنه قول الجمهور هو الذي يترجح إن شاء الله، أنك إذا أتيت والإمام راكع والجماعة ركوعا فركعت وانحنيت معهم قبل أن يتحرك الإمام رافعا، وتحققت أنك أدركت جزءا من ركوع الإمام قبل حركته، ولم تشك في ذلك انعقدت ركعتك وصرت مدركا لتلك الركعة ولو لم تقرأ الفاتحة. هذا هو قول الجمهور. واستدلوا أولا بحديث أبي بكر لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم راكع يقول فركعت قبل الصف ثم مشيت، يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد إلى هذا السعي وشدة الإسراع، أو لا تعد إلى الركوع قبل أن تدرك الصف ثم تمشي وأنت محرم بالصلاة، لن امشي على سكينة وسؤالة إلى أن تصل إلى الصف. هذا دليل فأقره لم يأمه بالإعادة لأن في بعض الروايات لا تعيد. كذلك مما استدلوا به هذا الحديث الذي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. ففي الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين من أتاه سجود ومن أتاه ركوع، فالذي أتاه السجود قال لا تعدوها شيئا، والذي أتاه الركوع أدرك الركعة جعله مدركا للصلاة. فأطلق الركعة على الركوع، أدرك الركعة يعني الركوع، لأنه يسمى ركعة، وإن كانت كلمة الركعة أصبحت مجموعة لفعل القيام للركوع والسجود والقعود كله يسمى ركعة، لكن وهي يعني اللغة الشرعية أن الركعة هي الابتداء، فإذا قوله من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. والرواية الثانية ليست في السنة فيما أذكر، وهي من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ليست في سنة أبي داود، لا أدري من أخرجها. وبكل حال يعني وجه الدلالة منها أنه فرق بين إدراك الركوع وبين إدراك الركعة والسجود. وأما الرواية الثانية فصريحة، إذا رويت من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا لا شك في صراحتها أنها تدل على أن إدراك الركوع إدراك الركعة، هذا من حيث الدليل. أما من حيث التعليل فقالوا إن الذي أدرك الركوع أدرك معظم الركعة، والشيء يدرك بإدراك معظمه، فقد أدرك الركوع وأدرك الرفع منه وأدرك السجدتين وأدرك الجلسة بينهما، لا فاته إلا القيام والقراءة. التحليل كلها بد أنه يأتي بها، لأنه يأتي بها وطائم لا ينسلك. ويلاحظ أيضا أن كثيرا من المسبوقين يأتون مسرعين ويسلمون ولا يكبر أحدهم التحليل، بل يكبر الركوع فيترك ركلا وفي تكبيرة التحليل تكبيرة الحرام تبطل صلاته لترك ركل. وبعضهم قد يكبر تكبيرة الإحرام وهو منحني، فإجازه بعض العلماء أنه يكبرها وهو منحني، ولكن الجمهور على أنه يكبر وهو قائم ثم ينحني، يكبر للتحليل وهو قائم لأنه الأصل ثم ينحني للركوع. وأما القول الثاني الذي يقول إنها لا تدرك إلا بإدراك قراءة فيها قراءة الفاتحة ونحوها، فنقول هذا القول اختاره البخاري في رسالة القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام، ونقل عن جماعة من الصحابة أيضا كأبي هريرة وغيره، وحل له على اختياره. قوله بفرضية القراءة خلف الإمام للمأمومين، وذلك أن الذين خاصموه وقالوا لا تجب القراءة على المأموم، قالوا له نحن نصححهم ركعة من أدرك الركوع ولو لم يقرأ، فإذا صحت ركعة المسبوق الذي أدرك الركوع ولم يقرأ فكذلك تصح بقية ركعاته التي لم يقرأ فيها واكتفى بقراءة الإمام. فلما كانت هذه حجة قوية لهؤلاء الذين يرد البخاري عليهم، احتاج أن يرد القول من أصله، فقال لا نقبل قولكم ولا نقول إن من أدرك الركوع مدركا للركعة، بل لا تدرك الركعة إلا بالقراءة، بإدراك القراءة التامة قراءة الفاتحة والقيام ثم بعد ذلك الركوع. واستدل بعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على أن القراءة واجبة، ومسألة وأطال فيها من أراد ذلك فليقرأ هذه الرسالة المشهورة. ولكل حال قول الجمهور هو أوجه، وكونها مثلا يعني على ما استنبطه البخاري لا يمنع، لأن أن تصح الركعة الأولى لأجل المسبوق ولم يقرأ فيها يلزمه بقية الركعة ليقرأ. شيخ الألباني يقول